حصريا على موقع دي جي كيمو. فارس بلنتي ضد الجاس ماليش بدل واحد وباس لما احضر كله شرطة بوس محدش عينه تيجي في عيني عامل تاريخ اعيش عليه انا اللي كله حالف فيه اسمي معروف انت اسمك ايه الاصلي والبا كله سيه اعملي كابك يا شريطها وامك دي حسب وكستها المطوية لعلى تكتها منتظرة تسرح على خال اللي انت رايح انا جيت منه تاريخي كله شاهد عنه ابليس بنفسه جنن جنه لو ليك الهوى اكسر نفسك لو ليك الهوى اكسر نفسك الحبسه وحش اسال مجره انا جوه كنت حامله مرعب كاتب على الحيطه وقعدت اقرب مفيش سوري مفيش ريدار صغر عندي عز الناس عرفت نفسي في اي حال وبره عشتها بيريه هل عشت كده عشت كده جيت ابو حمص هنا الاولي ورصاصي ترص عارسنا اسد قلبي بص يا زمالة لجلك خربانة علي تخلي الصحاب البلد اسامينا ماركة وتعتامة احمد حلمي خليل دلاسة في الفرحة يا زهرانة ده درزان على الرملة الصفرة اقصى وانا لففها في بفرة هنا اي منحرف كفرة على ايدي بتصلي وبتصوم عالشر رايح ونضحي الخط نافذ من السطح حياتي تشبه جرحي سيد الناس اللي خبط الخصوم مش ماشي حبي ماشي ضاق هفصب ايدول نسوان وشاق وانا بحب اوي الباق اللي يطير انا بنت الشوق يا مكمكمين انا فرسانه ما تجوش معايا في مسجانا سكنت الشط مسنونه الخصم عمري ما بقلي الشوق وقت وجست ودمت ترس سكنتي دايما تحت الفس عمري في حياتي مرنا ما عارفه الخوف انا فارس اللي راقبكو انا الكابوس انا بعبعكو انا اللي كاتم انفاسكو انا لما بزعت الدار صححت للي تخبوا فيا قطعت كل الفرصة جيا يا عيال ورا ورا وطارية انا خطيت عديت بو يا حبسة شيبسي ونسكافيه يا جيل متربي عالباتيه مضروب في دماغي باربع جي مسمعش كلبي علم صوته الجيهة متحزب احزب اول احزب اسمه انتداب والتاني اللي كبر وخاب والتاني ارشد بنجاحه وانا بين دولت ودولت صاحي نسري فارد لوك وجناحي اقصامي على السرير ارتاحي ومن هون نمو بالراحة زي بانع السليم جوا اسد برا زعيم محسوبكو البندي القديم برغم تغيير العصور انا مش بطير على اللايين انا مش شبهكو يا قطايب العبد لله عالثبات نمرة مدوخ النسور نمرة مدوخ النسور هنا البحر من بعيدة ابو حمص الست والسلطة هتدير هتتعلق شنطة رسمية زلزال يرج البشرية هو العرس غالي عليا احمد حلمي خليل جنرال كينج وزعامة وبند قديم الميسة مخصوص لك يا زعيم احمد خليل بيصرف سليم اسمك لوحده يساوي مجال مسو مسارة دباح مجد الزهر عامل اكتساح في جود دخلاوي ده الشباب والباحة كلمة نار حبش ابو ريكشن ويا دول وعلى الله كله عالفلاح على الله كله عالفلاح